انسى لو انت حبيبي مفيش حاجة نقولها وصلي لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها انا ليك وعمري ما كون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها حبيبي أنصف فرحتي بيكي زي صعب عليا أكتر يا أنتي ما بحلم بأمنتي ما في إيديا أنا ليك وعمري ما كون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها دي الثانية وانت بعيد زي قلبي